هل تقتل المرأة الحائض صلاة المرأة كما يقتل صلاة الرجل؟ إخواني قطع صلاة في أحاديث فيها منسوخ وفيها غير منسوخ، فالإمام أحمد يرى أن الذي يقطع صلاة هو الكلب الأسود فقط، الكلب الأسود، وما غير كلب الأسود وغير ما يقطع صلاة من المرأة وغير المرأة هذه لا تقطع صلاة، أصل المرأة لا تقطع صلاة، هذه كلها منسوخة في قول الإمام أحمد إلا الكلب الأسود فقط. فكذلك المرأة للمرأة أيضا لا تقطع، المرأة للمرأة أيضا لا تقطع الصلاة. طيب هنا يا شيخ سؤال، مقصود من المخيط، المقصود بالمخيط إخواني اللباس مثل القميص والسروال، ولكن لو خيط لباس وليس هو قميص ولا سروال، ليس هو قميص ولا بسروال، فهذا لا يمنع، هذا لا يمنع، الممنوع هو القميص والسروال، والقميص والسروال معروف أنهما يخيطان. فلو كان هناك لباس وليس بقميص ولا سروال ولكن صني بشكل وليس بمخيط، صني بشكل بغير خياطة يعني من المصنع نفسه، فهذا ليس في حرج. وإن كان فيه خيط فهذا ليس في حرج. يعني مثلا أنت تأخذ إزار وتريد مثلا أن تجعله مثل الحوض يعني حتى لا ينكشف كذا ولو بالخياطة، هذا لا يمنع. يعني الإزار واحد مثلا يخيطه أو يجعل في بين الطرفين مثلا الشوكة وما شابه ذلك يعني خوف من الكشف، فهذا لا يسمى الخياط. الخياط هو ما يشابه قميص وشروال، يشابه قميص جميل أقمش، يشابه السروال، السروال سواء كان السروال الفارسي أو السروال الفرنجي أو السروال الباكستاني، هذا كله داخل في السروال، كل هذا داخل في السروال. نعم. بارك الله فيك. أول من استعمل لفظ المخيط، أول من استعمل المخيط، اللفظ غير مذكور في الحديث، أول من ذكر هذه اللفظة كلمة المخيط، هذه كلمة مخيط، هذا يستنبط الفقهاء هم يستنبطون من القميص والسروال المقصود به ما خيط على شكل القميص، القميص قد يكون طويل قد يكون قصير، فهذه كلها يحمل عليه على التخيط المخيط. وكذلك السروال قد يكون ضيق واسع، قد يكون ضيق، قد يكون صغير، قد يكون كبير، ولكن هو على منوال السروال هذه كلها. فالسبب أو العلة قالوا المخيط، هذا معناه. ولكن لو كان هناك لباس وهو مخيط ولكن ليس هو لا قميص ولا سروال، لا قميص ولا سروال، فهذا لا حرج فيه، هذا معنى الشيخ. طيب هل نظر بالصوم يشتري أن يكون ثلاثة أيام متوالية، هل الفدية أو الكفارة بالنظر بالصوم يشتري أن يكون ثلاثة أيام متوالية؟ إيش معنى هل الفدية أو الكفارة ثلاثة أيام؟ إيش معنى ثلاثة أيام؟ ما له معنى ليش ثلاثة أيام؟ يحلف ثم يحنث. ها؟ شخص إذا حلف ثم حنث فيكفر عن يمينه، وكذلك في الحج الكفار الصيام ثلاثة أيام، هل يشترط أن تكون متتالية أم يعني فدية ثلاثة أيام؟ هذه يقصد صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام متوالية وغير متوالية، هذا سؤاله. والله ليس هنا ذكر المتوالي في الحديث، فيجوز أن يفرق ليس ذكر في توالي. نعم. طيب هذا ما كان لباس العمرة في الجاهلية، ما كان اللباس العمرة. اللباس العمرة في الجاهلية غير معروف، يبدو أنه كانوا يعتمرون في لباسهم. لباس الحج كان معروفا، لباس الحج هو الذي كان معروفا، أما لباس العمرة فلذلك لما سأل هذا السائل سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجيب حتى نظر عليه الوحي، نظر عليه الوحي. فالظاهر أن لباس العمرة لم يكن معروفا في الجاهلية، إنما الذي كان معروفا هو لباس الحج. طيب هنا سؤال، من نسيت من النساء أن تخلأ النقاب والقفازين وخلاته عندما تذكرت، إن هل عليه فدية؟ من يقصد السؤال هذا؟ يبدو أنه فدية أم لا. هو الآن في قصة يعلى بن أمية، ما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على السائل الفدية؟ لم يلزمه، لم يلزمه. فقال الشافعي من لبس لباسا يعني لا يدرس لباسه فليس عليه فدية، لما ذكر فدية، ما ذكر فدية. ولكن قال مالك وابو حنيفة عليه الفدية. لماذا لم يذكر الفدية؟ لأنه فعل قبل الوحي. الرجل هذا ماذا فعل؟ لبس هذا اللباس قبل الوحي، وحي نزل بعدهم لا، فقبل الوحي فلذلك لم يحاسب، وأما اليوم فيحاسب، أما الآن فيحاسب. إذا واحد خالف ممنوعات في الحج فلبس لباسا، أو المرأة لبست قفازين ثم تذكرت، فهذا عليها الفدية. إلا أن الشافعي يقول ليس عليه فدية. حتى في حال النسيان، حالة النسيان، النسيان على كما سمعتم عند أبي حنيفة رحمه الله، النسيان هو الغفران من الذنب والإثم، ولكن ليس من الذنب. اللي ثبتت بالذمة لا يسقط، لا يسقط، لأن من خالف الممنوعات لزمت عليه فدية، فالفدية هذه تبقى عليه ذمته، ولكن ما دام هو ناسيا فليس عليه الإثم، مرفوع عنه الإثم. شيخنا هنا في فائدة، ها؟ أقول في فائدة في قول الإمام مسلم ولم أفهم مطرفا من هداب، أقرأ عليه. أيوة اقرأ. ذكر هذه الفائدة للشيخ محمد علي آدم الإثيوبي في كتابه البحر المحيط، قال وقوله ولم أفهم مطرفا من هداب، هذا كلام المصنف رحمه الله، يعني أنه لم يفهم من لفظ شيخه هداب بن خالد لفظ مطرف، وإنما فهمه من غيره، أو فيه أنه إذا خفي، وفيه عفوا، يقول وفيه أنه إذا خفي على الطالب بعض السند أو بعض كلمات المتن فاستثبت من غيره جاز، وهو الذي فعله المصنف، وهذا الذي فعله المصنف فعله غيره من الحفاظ. ففي مسند الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه، فسمعت شعبة يحدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر الحديث. وفي غير المسند عن يزيد قال أخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة. قال وقال أبو داود في سننه عقب حديث الحاكم بن حزن ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، انتهت الفائدة. أي ممكن هذا اللبس جيد، فهذا أقول جيد، هذا لا حرج فيه. فلهذا أنا قلت هذا يفهم بعدة معاني وبعدة طريق، فكل يفهم بما يراه مناسبا، كل صحيح هذا. نعم شيخ. أيوة قضاء رمضان ليش اختار السبت؟ هو اختار غير السبت، أيام مفتوحة كلها. اينا وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.